يتأمل كتاب الله جل وعلا، وخاصة أننا قريب عهد بشهر قرآن وشهر رمضان، عشنا تلك الليالي وتلك الأيام في تأمل للقرآن، في سماع للقرآن، في تلاوة للقرآن، في تدبر للقرآن. ثقافة التدبر للقرآن بفضل الله جل وعلا ثم بجهود المخلصين العلماء وطلبة العلم في بثها ونشرها ارتقت وصارت حية في واقعنا. دلائلها في القرآن ظاهرة وواضحة لمن تأمل كتاب الله جل وعلا بأبسط التأمل والتدبر. الله عز وجل عندما أنزل القرآن وهو كلامه جل وعلا المنزل قال وهو أصدق القائلين كتاب أنزلناه إليك مبارك ليقرؤوه ليتشافوا به استشفوا به، كل هذا صحيح، لكن الغاية العظمى والمقصد الأسمى وليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قضية التدبر واضحة، بل الله جل وعلا أنكر على قوم وهم من أهل الكفر فكيف بأهل الإسلام بأنهم يقرؤون القرآن ولا يتدبرون، في موضعين، في قول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال في سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هذه القلوب مقفلة حتى لا تفهم. الله عز وجل كرر في سورة القمر في عدة آيات آية تعطي لنا أهمية التدبر في القرآن، فقال الله جل وعلا في سورة القمر في الآية المكررة ماذا؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل في أحد يتدبر؟ هل في أحد بس يقف وقفات تأمل وتدبر؟ إذن نحن دعوة حقيقة، هي دعوة كررت كثيرا، لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نحتاج أن نتدبر القرآن كما قال